بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا مجلسنا في قراءة موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبعلمه. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: نكاح الأمة على الحرة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال: ذلك لمن خشي العنت منكم. قال مالك: والعنة هو الزنا. في هذا الباب يتكلم عن نكاح الأمة على الحرة. الأمة هي المملوكة، كما قلنا أمة مؤنث عبد، فالأنثى يطلق عليها أمة والرجل يطلق عليه عبد. فإذا كانت هذه الأمة لغيرك، وليس الكلام عن أمة لك، وإنما أمة مملوكة لغيرك، فإذا تزوجتها أنت ستتزوج، نعم، ولكن هي ستبقى مملوكة لغيرك، هي ملك لغيرك، هو لا يطأها، ولكن هي تبقى تحت تصرفه هو. ولهذا نكاح الإماء يعني ليس مرغبا فيه في شرعنا، وإنما الذي لا يستطيع نكاح الحرة لسبب مثلا ما يتعلق مثلا ب أنهم يأخذون مثلا مهر كثير أو ما شابه ذلك، فعند ذلك خشي على نفسه من الوقوع بالزنا، خشي على نفسه الفتنة، فعند ذلك يتزوج أمه، يعني هذا يجوز. والله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فهو يتكلم عن المحصنة، كلمة محصنة تأتي على أكثر من معنى، تأتي على غير الزانية، هنا ليس الكلام عن غير الزانية، لأنه لأن كلمة المحصنة أتت في مقابل ملك اليمين، فإذا هي أتت في معنى الحرة. وتأتي المحصنة كما قلنا تأتي بمعنى الحرة وتأتي بمعنى غير الزانية، فهنا جاءت بمعنى الحرة، فاللي ما يستطيع ينكحها فعند ذلك ينكح الأمة. ولهذا وبعد ذلك قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. إذن الموضوع متعلق بمن خشي على نفسه الفتنة أو الزنا أو العنة، هو يشمل كل ضيق، يعني إذا إنسان يعني لا يزني فعليا ولا يفكر أن يزني وكذا وحافظ على نفسه، لكن تضايق جدا بسبب العزوبة، هذا عنت. لكن هم قالوا لماذا فسروها بالزنا؟ قال العنت هنا يقول خشي العنت. طب هو إذا كان في عنت أساسا ما خشي العنت، فإذا الزنا هو المراد بالعنت، والزنا هو الذي سيجلب له يعني خبث الفعل وخبث النفس، فعند ذلك هذا هو العنت المقصود بهذه الآية. على العموم هذا ما يتعلق بحكم النكاح من الأمة. هنا كذلك ابن المسيب قال: لا تنكح الأمة على الحرة. عندك حرة ما تتزوج من أمة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم، بمعنى أن تستأذن زوجتك، إذا أذنت لك فعند ذلك تتزوجها، وللحرة يومان وللأمة يوم. لماذا ذلك؟ لأن الأمة في كل أحكامها تأخذ نصف حكم الحرة. فطبعا هذا لا يشمل إذا كان الإنسان له أمة لنفسه هي ملكه، فعند ذلك هو يستطيع أن يعني أن يمارس معها ما يمارسه مع زوجته برضاها طبعا، ليس إجبارا ولكن هي ملزمة بذلك إذا رغب بها. طبعا هناك أحكام تتعلق بهذا الأمر، مثل أن هذه الأمة إذا كانت قد أصابها والده هل يجوز له أيضا أن يصيبها وما شابه ذلك، هذه أحكام تتعلق بهذا الموضوع. لكن على العموم هنا المسألة تتعلق فقط في الزواج، وهذا الباب فيه فائدة أخرى، أن إنسانا قد يعجب بأمة، أحب أن يتزوج هذه الأمة، ليس لأنه يخشى العنت وليس لأنه فقير، ولكن هو يعني رغب بها، فعند ذلك إذا كان قادرا سيحررها ويتزوجها بذلك، فقد كسبنا تحرير الرقبة في هذا الموضوع. نعم. قال: ما جاء في الرجل يملك الأمة وقد كانت تحته ففارقها؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد ثابت أنه كان يقول: في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. طبعا إذا كان متزوجا لها فطلقها ثلاثة، حررها يعني بكل أحواله وطلقها ثلاثة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية له فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا. فقال لا له بملك اليمين. أحسن الله عليك. ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. لا تحل بالكسر. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها، إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها. قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى والله أعلم. طبعا أم الولد هي الأمة، إذا كان عندك أمة فوطئتها فحملت منك فولدت، فهذه إذا كانت الأمة لك طبعا وليست لغيرك وأنت متزوجها، لا هي لك. الولد هذا ابنها سيكون حرا، يأخذ من حرية أبيه، فبهذه الحالة إذا مت أنت فهي ستكون حرة، فهذه التي سميت أم ولد. فهذا ما يتعلق بالمسألة. طبعا ليش تصير حرة؟ لأنها ستكون من الميراث، الإماء والعبيد هؤلاء من الميراث، ما الذي سيرثها؟ ابنها، وابنها لا تكون الأم أما لابنها، فعند ذلك حررت بمجرد موت صاحبها. قال: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطوا إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهاه عن ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيل. يعني الله سبحانه وتعالى نهانا عن الجمع بين الأختين، أن يتزوج الإنسان أختا وأختها، يعني زوج اثنين إخوات، هذا منهي عنه في الشريعة، إلا إذا طلق الأولى أو ماتت الأولى فعند ذلك يجوز له، كذلك المرأة وابنتها لا يجوز لنا أن نجمع بين امرأة وابنتها. طيب الآن هذا في الزواج، طيب في ملك اليمين؟ ملك اليمين ليس زواجا، نحن تكلمنا قبل قليل قلنا قد تتزوج مملوكة لغيرك، لكن المملوكة لك يعني هي تباح لك دون عقد زواج، تباح لك بملك اليمين. طيب إذا كان عندك اثنين إخوات ملك يمين اشتريتهم ولا صار حرب ولا كذا، هل يجوز أن يعني تطع هذه وهذه؟ هذه مسألة ما وردت فيها نصوص لا في القرآن ولا في السنة. هل نقيسها على الزواج؟ الذين قالوا نقيسها على الزواج، وأن قول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين هذا يشمل الإماء يعني ملك اليمين والزواج، فالذين قالوا هذا قالوا إذن يعني لا يجوز. وهناك من قال وهو قول الأقل يعني قالوا هذا ما فيه نص، لكن يعني أكثر أهل العلم على أن هذا ليس حسنا. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب وراه علي بن أبي طالب. هلا هنا في قول عثمان أحلتهما آية يعني الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية. الآية التي حرمتهما أو التي أحلت ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إذن الله سبحانه وتعالى جعل حكم ملك اليمين مختلف عن حكم المحصنات، فهذا ظاهره أن ملك اليمين لا تجري عليه هذه الأحكام فيجوز الإنسان الجمع. وحرمتهما آية وهي وأن تجمعوا بين الأختين، لما ذكر المحرمات في النكاح وأن تجمعوا بين الأختين فهذه حرمتهما لأنها يعني تشمل يعني هذا النكاح وهذا نكاح، لكن هذا ملك يمين عفوا هذا وطئ وهذا وطئ، لكن هذا وطئ بملك اليمين حلال وهذا وطئ أحل بالزواج. فيعني هذه مسألة يعني إن وقعت فيها قد وقعت بشبهة، فالأولى للإنسان أي ينأى بنفسه عن الشبهات. هنا يعني المنقول عن علي قال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا، يعني لو كان الأمر بيده لا عاقب من يفعل ذلك. ليه؟ لأن هذا دخل في شبهة عظيمة، ولكن هو يقول لو كان لي من الأمر شيء، الأمر ليس بيدي يعني ما عندي حكم شرعي أستطيع أن أحاسب بناء عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها إنها لا تحل له تحل فإنها لا تحل يعني تفك. نعم تحل بضم الحاء يعني تفك، أما تحل يعني صارت حلالا. نعم أحسن الله إليك. إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك أو يزوجها عبده أو غير عبده. يعني إذا كان عنده اثنين إخوات وأراد يعني وطئ الأولى ثم أراد رغبة بالثانية فلا بد أن يحرم على نفسه الأولى. كيف يحرم على نفسه الأولى؟ إما أن ينكحها يزوجها لأحد بعد أن طبعا تبرأ بالحيض وكذا، لأن ما في طلاق بالنسبة للأمة، لكن استبراء بالحيض وخلاص تزوج، يزوجها لحر يزوجها لعبد يعتقها إذا أعتقها ما يجوز له أن يقرب منها إلا بعقد. نعم. النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها. قال وحدثني عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية له فقال لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنبسط إليها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسد. الأثرين الأول والثاني، عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية، أما أعطاها لابنه هدية، والتعامل مع الإماء والجواري والرقيق يكون كالتعامل مع الأشياء المملوكة، أي شيء ملكك تستطيع تهديه تبيع وتشتري، هذا هو الحال، يعني هذا نتاج الحروب. فعلى العموم هذه هو يعني عمر بن الخطاب أهدى هذه المرأة لابنه فقال له لا تمسها. ليه؟ قال إني كشفتها، يعني كشفت جسدها رأيته واشتهيتها، هذا هو المقصود. طيب هل هي تحرم على الابن؟ وكذلك هنا الحديث الثاني أيضا قال لابنه لا تقربها فإني قد أردتها، يعني أردت أن أواقعها فلم أنبسط إليها، يعني ما صار عندي الطاقة لذلك أو هكذا، فنهاه عن ما أنه ما يعني ما انبسط إليه ما واقعها لكن أراد فقط. وكذلك الحديث الأثر السابق. طيب هل هذا يمنع ابنه من فعل ذلك؟ قالوا هذا على الكراهة، هذا على الكراهة أو على أنه استحلها. طالما أنه استحلها، لأن لو أن رجلا عقد على امرأة هل يجوز لابنها أن يتزوجها؟ لا. ليه؟ لأنها أبيحت لأبيه حتى لو لم يدخل بها. كذلك هنا هو استحلها لنفسه، فطالما أنه استحلها لنفسه فدخلت، يعني صار حكمها كحكم الزوجة، فعند ذلك يعني ليس لابنه أن يفعل بها يعني أي واقعها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأتي. نعم في القمر، يعني تحت نور القمر. تمام. وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت إني حائض فقمت فلم أقربها بعد أفأهبها لابني يطأها. فنهاه القاسم عن ذلك. قال وحدثني عن مالك عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك لمروان كان أورع منك، وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. والعبرة هنا ليس بالرؤية، العبرة أنه لعله رغب بها لكنه لم ينشط لي مواقعتها. طبعا هنا لو تنظرون مثل هذه الأحكام في زماننا غير مطبقة، ما تجد إماء، ما تجد هذه الأحكام لها أثر عملي، لكن فلماذا الإنسان يشرحها ولماذا الإنسان يعلق عليها ولماذا الإنسان يبين أحكامها؟ طبعا هذا له أثر من سبب، من أسباب ذلك تدريب الملكة الفقهية، تدريب الإنسان على استنباط الأحكام أو على النظر في أحكام السلف على المسائل وكيفية فهمها، هذا نوع من التدريب على الملكة الفقهية. المسألة الثانية أن هذه الأحكام جاءت في الشريعة ولا ندري الآن، غير موجودة، لكن لا ندري مع الزمن مع ما تأتي من حروب أو ما شابه ذلك قد يأتي زمان يحتاج فيه إلى مثل هذه الأحكام، فعند ذلك إذا أهملنا هذا القسم من الأحكام فهذا لا يحق لنا، هذا حكم موجود في الشريعة لا بد من بيانه وشرحه وإيضاحه، فإذا احتاج له كان موجودا وكان طلبة العلم حاضرين عالمين به، وإن كان يعني غير مطبق فعند ذلك يعني قد تدرب الإنسان وفهم كلام النبي وفهم كلام السلف وتعرف على هذه الأحكام وكيفية فهمها. من ناحية أخرى أو كمثال يعني على بعض المسائل، تجد الناس الذين يعيشون عيشة مرتاحة وما شابه ذلك، فيأتي المعلم ويعلمه يقول له يجوز للإنسان أن يستبرئ أو أن يتطهر بثلاثة أحجار، أجلكم الله يعني بعد البراز وكذا يتطهر بالأحجار، ويشرح ثلاث مرات وإذا كان حجر له ثلاث رؤوس وكذا يشرح بتفاصيل هذه المسألة. بعض الطلبة الذين هم ليسوا طلبة علم فعليا، إنسان بده يتعلم شيء يفيده بالحياة، لا يريد أن يتعلم علما، لا يريد أن يتأصل في العلم، يعني أنت تشرح لنا هذه المسائل، الماء معبي الدنيا والبيوت فيها يعني خراطيم الماء، واللي ما عنده خرطوم عنده يعني ومحارم وأشياء مناديل، يعني جاي تشرح لنا عن الأحجار وحكام الأحجار ولا يستنجي بروث. طيب في حد بزمانك يستنجي بروث؟ فتجد سبحان الله هذا الرجل انقطع في صحراء خلص البنزين من سيارته واحتاج إلى ذلك، احتاج أن يتخلى، وبعدين في عنده صلاة، كيف بده يعمل؟ إذا ما ندارسها لن يستفيد أو لن يعرف ماذا يتصرف، انقطع خلص ومقطوع في مكان، ريث ما يأتي من يساعده أو كذا، هو في عنده يحتاج إلى هذه الحاجة الطبيعية ويحتاج إلى أن يصلي ويحتاج إلى كذا، فهذه الأحكام احتاج إليها في مرة وقد يحتاج إليها في أكثر. لما انقطعت المياه في يعني لما صار حروب وكذا في مناطقنا وكذا وانقطعت المياه، تجد طالب العلم عرف كيف هذه الأحكام ومتى يتيمم ومتى لا يتيمم ومتى يطبق كذا ومتى يطبق كذا وماذا يطهر وماذا لا يطهر، هذا حاضر للأزمات. لكن لما طلب علم ألوه شيخ انقطع عندنا الماء وراحت عليه صلاة الفجر والظهر والعصر ما عندي ماء إيش أعمل، وهذا اللي راح توضأ بالماء وما ظل عنده ماء للشرب، ليه؟ بسبب الجهل. فهذه الأحكام عندما يتعلمها الإنسان حتى لو ظن أنه لا يحتاج إليها الآن، فلا نحن نتعلم العلم بحد ذاته، العلم الشرعي بنفسه فيه أجر ولو أنه وسيلة، العلم وسيلة وليس غاية عموما، يعني العلم عموما، علم الشريعة هو غاية ووسيلة. ليش غاية؟ لأنك تؤجر عليه، تؤجر عليه، ومن طلب علما ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، مجرد أن تلتمس علما ونيتك صالحة. فالعلم هو غاية لأنه فيه أجر بنفسه وهو وسيلة. فبارك الله فيكم، هذه يعني حتى لا يقول الإنسان وهذا مرت علينا وهذه المسائل ما تحتاج وكذا ويمل وكذا، لا، هذه من كان طالب علم فليصبر على مثل هذه المسائل. نعم. قال النهي عن نكاح ما أهل الكتاب. قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الإماء المؤمنات. قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحرم نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، ولا يحل وطو أمة مجوسية بملك يمين. الآن هو ذكر أكثر من حكم. الحكم الأول أنه لا يجوز لك أن تتزوج من أمة إلا إذا كانت مؤمنة. الله سبحانه وتعالى قال من فتياتكم المؤمنات، حصر هذا الجواز بالمؤمنة. الحكم الآخر أن هذه إذا لم تكن مؤمنة، وكانت أمة، فسيدها يحل له وطؤها بملك اليمين لا بالنكاح. المسألة الثالثة أنه لا يحل له أن يطأ المجوسية. طبعا هذا قد يكون فيه خلاف في مسألة المجوسية، وهناك خلاف أساسا في استرقاقهم، لكن خلاف ضعيف. وهناك خلاف في استرقاق، يعني هل يسترق من ليس من أهل الكتاب؟ يعني مثلا ملاحدة هل يجوز استرقاقهم أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، خلاف فيها طويل، كل له أدلته، وما التعامل معهم إذا لم يجوز استرقاقهم آخره. حتى مسألة الاسترقاق من عين أصلها فيها خلاف، هل بقي حكم الاسترقاق مطلقا أم مقيدا، ومتى يجوز الاسترقاق؟ هل نسترق في أي حرب؟ طبعا ما تسترق مسلم، هذا أكيد، وهناك خلاف كبير في غير أهل الكتاب. فبقى عندنا أهل الكتاب، هل يسترقون فقط، هل يسترقون في أي حرب، أم يسترقون في الحرب التي تكون مع جماعة هم يسترقون منها، فيكون الاسترقاق شيء مقابل شيء، أنتم تأخذون منا رقيق نحن نأخذ منكم. هذه مسألة يطول، ويعني يطول الكلام فيها جدا. أي نعم. قال: ما جاء في الإحصان: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنتها. قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها. قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن يعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها إنه يحصنها إذا اعتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها. طبعا المراد من أحكام الإحصان، لأن هذا الإحصان يترتب عليه مسألة إذا زنى هذا الرجل هل يعتبر محصنا فله حكم، وهل يعتبر ليس محصنا فله حكم آخر. قال: نكاح المتعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمور الإنسية. طبعا متعة المقصود به نكاح المتعة هو متعة النساء المذكورة في هذا الحديث. طيب، ما هو نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل بامرأة بعقد محدد بمدة، إذا حدد العقد بمدة فصار نكاح متعة، فيتزوجها شهر أو سنة أو يوم بغض النظر ما هي هذه المدة، حتى لو كانت مدة طويلة بقي هذا نكاح متعة، لأن أصل النكاح هو عقد على التأبيد، هو أن يتزوجها وتبقى في ذمته إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني كل منهما يرغب يكون أسرة وحياة مع هذا الشخص الآخر، فهذا العقد المحدد بمدة هذا نكاح متعة، هذا كان حلالا، كان حلالا في أول الإسلام، ثم حرمه الله سبحانه وتعالى وأنزل تحريمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل هذا الأمر بعد العلم بتحريمه صار زنا، الذي عمله قبل تحريمه ما كان زنا، ما هو كان حلال، الذي فعل هذا الذي نكح هذا النكاح في وقت الحل قبل أن يحرمه الله هو فعل شيئا حلالا فلا تثريب عليه، يعني لو جاء الرافضي وقال الصحابة فعلوه إذا الصحابة زنا نقول والعياذ بالله، هم فعلوه لما كان حلالا، شرب الخمر ألم يكن حلالا؟ نعم كان حلالا، فمن شرب الخمر أثناء حله هل تقول عنه شارب خمر يعني فعلك التركك يا شارب الخمر يا مخالف يا كذا؟ لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، هذا شربه لما كان حلالا، فلما حرم نعم صار فاعله يلام وصار فاعله يستحق ما كتب الله عليه، وكذلك الأمر في مسألة نكاح المتعة. فإذا علي بن أبي طالب، وشوف سبحان الله الروافض الذين يزعمون أنهم يتبعون علي بن أبي طالب، يعني الحديث جاء من طريق علي، الحديث الذي فيه النهي عن نكاح المتعة جاء من طريق علي، الحديث عن نكاح المتعة يجر مسألة أخرى، سنقرأ الباب نقرأ الحديث ثم أعلم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. يعني أنا ما لي سلف في رجمي من فعل ذلك، لأن هذا له شبهة فلا يرجم، يعني لا يعامل معاملة الزاني، ليش؟ لأن له شبهة. لكن المسألة هنا، هذا النكاح كان حلالا وحرم، فمن فعله بعد التحريم فعند ذلك يكون قد يعني زنى، لأن ما عاد هذا النكاح يبيح ذلك الفرج، فطالما أن هذا الفرج غير مباح فعند ذلك هذا الزنا، لكن قد يكون عند الإنسان شبهة، فعند ذلك يعني حكم من عنده شبهة يختلف عن حكم من لا شبهة له في التعامل معه قضائيا وفي القضاء، يعني قد يرد في بعض الكتب أن فلانا من الصحابة بقي يرى أن المتعة حلال، كيف نتعامل مع هذا النوع من الأثر؟ وهو وارد يعني أن واحدا من الصحابة خالف باقي الصحابة وقال هي المتعة حلال. نقول أحيانا في بعض المسائل يأتي الحكم، ينزل حكم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس في القرآن، الصحابة كلهم قرأوا القرآن كاملا، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتها لا يمكن أن كل الصحابة عرفوها كلها، وفي زمانهم ما كان هناك مجال التحديث، لكن كان يعني تثار مسألة فيقول واحد أنا سمعت النبي قال كذا، يقول الآخر والله أنا كذلك سمعته، يقول الآخر أنا سمعت النبي قال كذا، هكذا تكون المسائل، ما كان في مجالس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي من المتوقع جدا أن بعض الصحابة يكون قد غاب عنه عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هو عندما يفتي يفتي بخلافها أحيانا. ليه؟ لأن عنده مثلا حكم، ولا عنده قياس، ولا عنده أصل، أفتى على أساسه ما علم بالتحريم، فقال المسألة الأصل فيها الحل، فإذا هي حلال. طيب، فهنا إذا اختلف الصحابة، طبعا إذا اتفق الصحابة على قول ما فينا نخالف حتى لو عندنا حديث. ليش؟ لأن الحديث هذا قد يكون منسوخا، وإلا كيف يخالفه جميع الصحابة؟ أو يكون ضعيف ونحن ما عرفنا علته. لكن هنا اختلفوا، فنأتي في عندك صحابي معه حديث، صحابي ليس معه حديث، ترجح قول من؟ بكل يعني ثقة ستقول الصحابي اللي معه حديث، فإذا المسألة محسومة. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، اختلف الصحابة كلهم قالوا قولا وواحد قال قولا، ثم تجد التابعين كلهم خالفوا هذا الصحابي الواحد، فماذا تفعل؟ عندنا في أصول الفقه نقول أن هذا القول قاله واحد، فهذا القول يعتبر قولا شاذا ولم يتابعه أحد عليه، حتى لو كان صحابيا، حتى لو كان صحابيا. ليش؟ قلنا خالف جمهور الصحابة، وخالفه جميع التابعين، لم يأخذوا بقوله. ليش تركوا قوله؟ لأنهم علموا أن الصحابة الآخرين قولهم أقوى، وقولهم هو الراجح في المسألة، وهو لما قال هذا القول قاله يعني بناء على خطأ، والخطأ يقع من الجميع. فالأصل عند أهل الحديث أنهم يتبعون المشهور وليسوا يتبعون قولا شاذا. فإذا ورد قول شاذ عن صحابي أو عن تابعي فهذا لا عبرة به، هذا يعد من الأخطاء التي يحفر لها فتدفن، ويقال يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره. فهذا يعني أحيانا تجد أن أثرا عن صحابي في كذا، أثر عن صحابي في كذا، أثر عن صحابي في كذا أو تابعي، فعند ذلك هذا هو الأصل، نأخذ بالذي معه الحديث، ونأخذ ولا نأخذ بالذي أهمل، بالذي أهملته الأمة، والذي أهمله التابعون وما شابه ذلك. فهذا أصل لو اتبعناه لخرجنا عن كثير من الأقوال الشاذة التي يروج لها اليوم، التي يروج لها بعد أن جاءت بعض الجماعات التي حاولت أن تستخرج علما من الآثار دون النظر، يعني نظر إلى الأثر بمجرده، خلاص هذا قول قيل إذا نأخذ به، هذا منهج خاطئ، دون النظر إلى عمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الزمان الأول، هذا لا يمكن. هذه المسألة الثانية التي تتعلق بنكاح المتعة. المسألة الثالثة التي تتعلق بالأنكحة ونكاح، هو يعني استحدث النكاح بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق، هل هذا زواج متعة أم زواج صحيح؟ أولا، ما هو الزواج بنية؟ عرفنا زواج المتعة أنه زواج محدد مؤطر بإطار زمني، يتزوج أسبوع، يتزوج شهر، هذا ألغي من الشريعة. ما هو النكاح بنية الطلاق؟ شخص يعني لا يريد أن يزني، لكن ذهب وخطب بنت الناس، قال أنا أتزوجك، وطمعهم وكذا، ورغبهم بنفسي وتزوجها، لكن هو في نفسه بده يتزوجها فترة وبعدين يطلقها، هكذا هو فيه، هو لا يريد أن يعيش معها، لكن يريد أن يعني لا يزني، أراد أن يحلل لنفسه هذا الأمر. طيب، ما أخبرها بذلك؟ انتبه، ما أخبرها بذلك، هو زعم أنه سيعيش معها وخلص زواج عادي كباقي الزواج. طيب، هذا ما حكمه؟ طبعا هذه الصورة يعني بعض أهل العلم قالوا هي صورة نكاح صحيح والنكاح صحيح، ولكنه يأثم على الغش. ليش؟ لأنه غشهم، ما صارحهم بنيته الخبيثة هذه. الطلاق ليس خبيثا من حيث الأصل، لكن إذا تزوج بنية الطلاق هذا خبيث. ليش؟ لأنه يخدع بنت الناس. هي لو علمت بنيته ما تزوجت منه وما رضيت به وما قبلت بهذا الزواج، فهذا خديعة وهذا أذى لها ولأهلها، يعني أذى كبير. وبعض الناس يكون عنده مال كثير ويروح على دولة من الدول فقيرة ولا كذا، وفي سماسرة لهذا الموضوع، يروح يسمسر له على وحدة يزوجه إياها، وفلان غني من البلد الفلاني، يلا أنا بس أروح على بلدي أعمل لك أوراق وأستقدمك إن شاء الله. أنا مثلا يكون بلد خليجي ولا بلد كذا أوروبي ولا أي كان أيا كان، أروح على البلد يعني وأجيبك إن شاء الله وأبعث لك زيارة. يروح على البلد وما عاد شوفها شكله، وهذه أحيانا تبقى لا معلقة ولا مطلقة، يعني حتى ما يطلقها أو لا يخبرها بالطلاق. يمكن يطلقها هو بينه وبين حاله وهو في الطيارة، لكن ما يخبرها. فهذه مصيبة لسه، أذى أكبر من الأذى الأول. فهذه المسألة توصيفها على أنه زواج صحيح، نعم هو الصورة. أنا إذا رأيت رجلا وامرأة إجاب وقبول ولأمر مهر، يعني كل الشروط موجودة، لكن أهل الحديث دائما ينظرون إلى المقاصد. هذا الشخص لما تزوج ما قصد الزواج الذي قصده الله سبحانه وتعالى، وإنما قصد حيلة، أراد أن يتحايل على الزنا وغش الناس، هو أراد أن يخرج نفسه من الزنا، فعل مثل ما فعل هؤلاء الذين حرم الله عليهم صيد السبت، فنصبوا الشباك يوم السبت وصادوا يوم الأحد. لكن أنت نصبت الشباك يوم السبت، قال لا أنا ما صدت يوم السبت، هذه حيلة. كذلك أنت ما تزوج، يعني أنت هل تزوجتها؟ قال أنا عقدت، لكن أنت ما كنت تريدها زوجة، أنت كنت تريد أن تستمتع بها فترة. فأهل الحديث ينظرون إلى هذه المسألة، ولهذا يعني هذه الحيل عند أهل الحديث. أهل الحديث أشداء في الحيل، حتى أن الرجل صنف كتابا سماه كتاب الحيل. قال بعض علمائنا من حوى هذا الكتاب أو من أفتى بهذا الكتاب فقد كفر، ومن صنف هذا الكتاب فقد كفر. الحيل في الشريعة هذه أشد من الزنا الصريح. فأهل الحديث ينظرون إلى هذه المسألة. بالنسبة لها هي مخدوعة، هي لا ليس عليها أي ذنب لأن مخدوعة، لكن هو بالنسبة له، طبعا لا نستطيع أن نقول هو زاني، لكن بالنسبة له فعله قريب جدا من فعل الزنا، قريب جدا من فعل الزنا، لأنه تحايل على مسألة الزواج. فهل هذا الزواج هل نقول هو حلال هكذا ونسكت؟ لا، هو حرام، لكن لابد من أن نبين أن هذه المرأة المظلومة لا تعتبر زانية، وهو لا نستطيع أن نرجمه ولا نجلده ولا كذا، لكن فعله هذا القبيح يستحق عليه العقاب، وهو قريب من الزنا، هو حيلة على الزنا، إضافة إلى غش هذه المسكينة المظلومة. فلابد أن نقول أن هذا النكاح حرام، حرام. طيب، قال نكاح العبيد: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد أربع نسوة. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: والعبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. قال مالك: في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته. نتكلم عن نكاح التحليل هنا لأنه مهم جدا. نكاح التحليل يا إخوة

قال مالك قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك. قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقع في المسألة إذا أسلمت المرأة والزوج كافر ما الحكم؟ الحكم أن هذه المرأة عليها عدة، هي أسلمت في الإسلام، المطلقة لها عدة، هي ما طلقت لكن فرق بينها وبين زوجها بسبب اختلاف الدين، فعند ذلك عليها عدة، العدة ثلاث حيض، في خلال هذه العدة إذا أسلم زوجها لا يحتاجون إلى نكاح، يبقون على نكاحهم الأول، لكن إذا انتهت العدة حلت للخطاب وإن أسلم زوجها فيتزوجها من جديد. هذا بالنسبة للمرأة، لكن بالنسبة للرجل إذا أسلم سيختلف الحكم. نعم. قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الآن الرجل أسلم، طب المرأة الكافرة ما عليها عدة، يعني هي ما عندها شيء اسمه عدة، كافرة ما عندهم ذلك، فعند ذلك لا نقول إن ننتظر عدة، وإنما هي تبقى يعني في حكم زوجته حتى يعرض عليها الإسلام، يقال لها يا فلانة زوجك أسلم والإسلام كذا وكذا، إن أحببت أن تبقين معه فأسلم، فإذا لم تسلم فرق بينهما خلاص انتهى الموضوع لأن ما في عدة، وإذا أسلمت تبقى عنده. قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذا يعني لمن أسلم. طيب هذا قد يختلف نوعا ما إذا كانت هي نصرانية أو يهودية، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج منهن. قال ما جاء في الوليمة. وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر أخرى أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها؟ فقال زنة نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. الوليمة هي أن يدعو الإنسان الذي تزوج، يدعو الناس تعالوا أنا تزوجت وهذه وليمة، يعزمهم يعني يأكلون طعاما سوا وكذا وخلاص، هذا فيه نوع من إشهار النكاح، هذا فيه نوع من إشهار النكاح. في هذا الحديث أكثر من مسألة. المسألة الأولى شوف هنا عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله وبه أثر صفرة، يعني هذا نوع من أنواع العطر كان تحط النساء، فلما يتزوج مرته حطت هذا ويعني علق عليه شيء منه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه يعني من وين أجاك هذا، فقال له تزوجت. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه تزوج حتى جاء، يعني ما كان في والله يلا نعمل عرس وما أرضى إلا يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويحضر عرسي، ما كان عندهم هذه الأشياء المباهاة وكذا، يعني الرسول عنده مشاغل وكذا وخلص، يعني نتزوج هذا الزواج الخفيف، قد لا يكون حتى يوجد عرس، يعني إنما ذهب وأتى بها من أهلها وجلس وجلسة طيبة وخلص انتهى الموضوع. ما في طنة ورنة يعني، مدينة صغيرة يعني، لو كان في مثل هذه الأشياء لا عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا أقصد بالطنة والرنة أنها موسيقى، الموسيقى محرمة بشكل عام يعني، لكن أقصد كثرة الحديث عنه والاحتفال، ويعملوا أنوار ولا يعملوا بطريقة معينة هكذا، ها يشغلوا الناس بقضيتهم هذه، وإنما خلاص تزوج يعني عادي. قال له رسول الله: كم سقت إليها؟ بدأ يطمن يعني، أعطيتها مهر كذا. قال له: زينت نواة من ذهب، النواة اللي هي نواة التمر اللي هي داخل التمر، زانها وأعطاها ذهب، أعطاها ذهب يعني ما أعرف كم قد تقدر يعني، زينة النواة 2 جرام ولا كذا، 3 جرام، الله أعلم يعني، ما أعرف كم قد تقدر. فالمهم أنه شيء يعني بسيط يعني، بمثابة هذا اللي قد يعلق في السلسلة يعني، ما له شيء كثير. فهذا الأمر يعني شوف، الشيء اليسير فيه بركة، فيه بركة. زينة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، يعمل وليمة، على الأقل تعمل لك شاة. طيب الشاة ترى ما هي رخيصة، لكن شوفها، لا هي الشاة في زمانهم كم قيمتها؟ درهم يعني، كم درهم تقريبا؟ 4 جرامات ذهب وربع، 4.25 جرام، 4.25 يعني. فطبعا ليش الشاة درهم؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما أعطى درهمين لأحد الصحابة فاشترى شاتان، فباع واحدة بدرهم وأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم باع واحدة يمكن درهمين، والله نسيت درهم ولا درهمين، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاة ومع الثمن الأخرى. فهذا يعني كان ثمن الشاة درهم، إذا زاد الدرهمين فما نشي يعني، 100 دولار يمكن تقريبا، درهم عندهم متيسر يعني. لكن هل الآن 100 دولار يعني يمكن بالنسبة لبعض الناس مبلغ كبير، من وين بدي أجيب لك 100 دولار هذه؟ فهل هذه ولو بشاء يعني هذا حد أدنى؟ قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأولم بأقل من ذلك. في أظن صفية لما تزوجها يعني جمعوا الذي عندهم، كان بعض يعني هذا اللي عنده حب، هذا اللي عنده قمح، هذا اللي عنده كذا، جمعوا اللي يستطيعون عليه، فما كان يعني شاه، فإذا أقل من شاه جائز هذا. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وحدثني الذي يدعوه إلى هذه الوليمة يحب يعني، لما جاء واحد ودعاك فهو يحب وجودك، فما تكسر بخاطره وتتخلف عن المجيء. فإجابة الدعوة، من دعاك إلى وليمة فأجب. وليمة العرس لها خصوصية يعني، بعض أهل العلم قال واجب أن تأتي إلى وليمة العرس، أما الولائم الأخرى ليس بواجب عليه، لكن على العموم بشكل عام هذا الذي أكرمك بأن دعاك فتكرمه بأن تجيب هذه الدعوة، إلا إذا كان عندك مانع معتبر يعني ما تستطيع، وقتك ما يسمح لسبب معتبر، في مرض في كذا، فعند ذلك نعم لا تجيب، لكن إذا كنت تستطيع فلا تتخلف. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هنا حدثني عن شر الطعام طعام الوليمة إذا كانت صفتها كالتالي، هذا معنى الحديث يعني، إذا كانت صفتها كالتالي: أن يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين. فيروح: أنا بدي أعمل وليمة عرسي، أدعي مين؟ الشيخ فلان، والتاجر فلان، والمهندس فلان، والطبيب فلان، وكذا، وأجيب فقط الناس اللي عندهم يعني إما مكانة مجتمعية أو عندهم مثلا ثروة مالية، أجيب فقط الوجهاء وكذا. لا، هذا طعام شر. الوليمة يدعى إليها الغني والفقير، الفقير هو اللي هو مستني وليمة مشان يجي يأكل. هذا أنت بدك تجيبه، هذا ما يحتاج له وليمته. إنما الأصل عندما تدعو إلى الوليمة تكون دعوة عامة: يا أهل المسجد تفضلوا، اليوم في عندنا وليمة، ولا بكرة في عندنا وليمة، هكذا. فلا تخصص أهل الشرف أو أهل الغنى أو أهل المال أو أهل الجاه لهذه الوليمة، هذا لا يجوز، عند ذلك سيكون هذا شر. وهنا: ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولهذا قال: وهذه الدعوة واجبة، يعني إجابة. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. هذا الحديث فيه أكثر من مسألة. المسألة الأولى: أنس يقول خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خياط يعني إذن ليس من علية القوم، وإنما رجل عادي من أواسط القوم. ولما دعا الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام استجاب لهذه الدعوة. هذه المسألة الأولى. لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الطعام، ذهب معه أنس، فانجاز له أن يأخذ معه أنس، لأن ما في الحديث أن هذا الخياط دعا أنس، وإنما دعا الرسول، لكن أخذ معه أنس. طبعا إذا كانت وليمة عامة، يعني هو دعا كل الناس ودعا فلان ودعا فلان، جزء يعني أنه تأخذ معك حدا طالما أن الوليمة عامة. لكن إذا عرفت أنها وليمة خاصة فلا تأخذ أحد إلا بإذنه، إلا بإذن صاحب الوليمة. قرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، يقطين مطبوخ مع مرقة وخبز من شعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء هذه، وكان يعني يتناولها من القصعة. المسألة الأخرى أن أنس رضي الله عنه من حبه لرسول الله صار يحب الدباء. يعني شوف درجة الحب. يعني طيب أنت الدباء ما تحبها، عادي، هو يحبها أنا ما أحبها، عادي، ترى اختلاف. يعني إذا النبي أحب شيئا من الطعام وأنا لا أحبه، هذا ما في شيء، يعني ما في أثر سيء على ديني. هو يستطيبه وأنا لا أستطيبه، شيء عادي. لكن عندما ترى زيادة الحب، تعلق الشديد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصل هذا الحب إلى أنه لما رآه يحب هذا الشيء أحبه، هو دخل في قلبه، صار الدباء بالنسبة له طيبة، سبحان الله، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. هذا حب بلغ درجة عظيمة. لا إله إلا الله. طيب، نختم هنا ونستقبل أسئلة 5 دقائق إن شاء الله. شيخ، خلينا نسأل. تفضل. رجل يدرس قرآن وجزء رشيدي، فيقول: هل لي أن أسجل في وزارة الأوقاف على شكلها الحالي لآخذ مرتب؟ هو الكلام هنا ليس عن ما شرحته قبل من جواز أخذ الأجرة، أجل سؤال عن التسجيل في وزارة الأوقاف. إذا لم يكونوا سيفرضون عليه شيء من الكفر والبدع وما شبه ذلك فيسجل، يعني إذا كان ليس فيه تسلط عليه في هذه النواحي، إذا كان فيه تسلط أو كذا يتورع عنها. وسؤال آخر يسأل: هو متفق مع محل من المحلات اللي يتفق مع الزبون بأن يبيعه شيء ثم يذهب إلى هذا المحل ويعطيه للزبون، يأتي بالغرض ويعطيه للزبون، هل هذا يجوز؟ هلا عندنا في الشريعة يحرم بيع ما يحرم على الشخص أن يبيع شيئا لا يملكه، وهذا سيأتي معنا في باب البيوع. لكن هنا إذا كان هو وكيل، يعني صاحب هذا المحل أوكله أنت تبيع لي إغراضي، فعند ذلك يجوز، مثل باعتبار يعني كما لو أنه موظف عند هذا صاحب المحل ويقول له بيع لي وخذ نسبتك، فعند ذلك في هذه الحالة يجوز على أن يعلم يقينا أنه قادر على أخذ هذه السلعة وتسليمها، فلا يبيع يعني هو ما يعرف مثلا المحل فيه بضاعة ولا لا، لا هو يبيع وهو عارف ماذا في المحل وعارف أنه يستطيع تسليم هذه البضاعة، عند ذلك يجوز. هو يقول لي أنا اتفقت مع صاحب المحل فيكون لي حسم، أبيع الغرض للزبون وأخذ أنا الحسم باتفاق مع صاحب المحل. إيه إذا يعني كما قلت لك طالما أن هناك اتفاق وهو صار مثل الوكيل عن صاحب المحل في بيع هذه الأغراض، يعني هو أوكله ببيعها، فعند ذلك نعم يجوز. شيخنا آخر سؤال، أريد أن أصلي خلف إمام بشكل دائم، هل علي أن أسأل عن اعتقاده؟ لم يظهر لي منه شيء. إذا لم يظهر الأصل عدم السؤال، عدم التتبع. جزاك الله خير. آمين وإياك. يقول نص الحديث أنا وأتقي أمتي براء من التكلم. ما سمعت تماما. يقول نص الحديث أنا وأتقي أمتي براء من التكلم. تكلف؟ هلا هو من حيث المعنى جاء فيها حديث، لكن هذا النص تحديدا لا أدري، لكن من حيث المعنى صحيح، لكن هذا النص أو بهذه الألفاظ لا لست متأكدا من صحته. تقول الدباء هنا ذات اللون البرتقالي يقطين. الذي أعرفه أنها تطلق على اللي لونه أبيض ولا برتقالي كلها يعني تسمى دباء، وأخضر. يقول هل يجوز جمع الصلوات لمن هو مسلم سرا ويخشى على نفسه؟ إذا كان يخشى حقيقة فعند ذلك يجمع، لكن هذه الخشية تتفاوت من شخص إلى شخص، يعني هل هو سيصيبه أذى ولا مجرد أنه خايف يسمع له بهدلة من والدي ولا ما شابه ذلك، يعني إذا كان مثل هذه المسائل يعني ما في ضرر عليه، ما في ضرر حقيقي سيتعرض له، فعند ذلك لا يجوز له أن يكتم إسلامه. كتم هذا هو يظهر للناس أنه كافر، ترى هذه ما لها مسألة سهلة، فإذا كان سيظهر للناس أنه كافر مشان خايف من بهدلة ولا خايف من يسمع كلمة ولا خايف من كذا، هذا لا يجوز. لكن إذا كان في ضرر حقيقي، إيذاء بدني حقيقي، فعند ذلك نقول يجوز له يكتم إسلامه. يعني إيذاء بدني، إذا سجن، قطع يد، رمي بالشارع بطريقة ما وليس له مأوى، يعني شيء إيذاء حقيقي وليس مجرد مشاكل تحصل، هذه المشاكل تحصل لكل مسلم، حتى المسلمين واحد منهم يصير ملتزم يربي لحية ولا تلبس حجاب ولا تلبس نقاب تصير عندهم هذه المشاكل وهم يعيشون في بيت مسلم. فالإنسان ما يظهر الكفر لمجرد يعني سبب، على العموم يعني كل إنسان يقدر يعني ما هو ظرفه ووضعه، وإذا كان فعلا يوجد أذى فعند ذلك يجوز. يقول هل المقاتل بن سليمان كان مشجعا كما قال؟ أجبت على هذا في الدرس الماضي. أجبت على هذا في الدرس الماضي. نعم. الذي يتزوج فما لا يملكها هل يمكن لمالكها أن يطاعها في البر؟ لا هذا لا يجوز بأي حال، وقد قلنا في الدرس أنها إذا تزوجت من غيره فقد حرمت عليه. يعني أنا بس لو في بعض الإخوة يتطوعوا بأخذ الأسئلة ويقسموها على شكل فيديوهات مستقلة حتى ننشرها، ليكون لها وصول أكثر، هذه خاصة الأسئلة بعد الدروس وكذا، لأن أنا ليس عندي وقت لتقطيعها، وأحيانا السؤال يتكرر كثيرا، فإذا أحد يقسم لنا إياها على شكل فيديوهات يكون في ذلك خير. يقول: هل يجوز للمرأة الخروج بالحرير الصناعي فيما يسمى بالفستان؟ يسمى إيش؟ عفوا بالفستان. فستان. هلا الفستان إذا ما كان فيه زينة وكان يستر البدن وكان فيه مغطية سائر البدن يعني بأغطية أخرى، فهذا هو، ولا عباية نفس الشيء يعني، سواء كان مصنوع من حرير أو من غيره، إلا إذا كان زينة في نفسه فعند ذلك لا يجوز. يقول: ما هي الآثار الصحيحة التي وردت في إثبات جلوس الله سبحانه وتعالى على عرشه وكيف يرد؟ عندي مقطع فيديو خاص في هذا الموضوع مدته نصف ساعة، لا أستطيع أن أعيده له، يرجع للمقطع موجود على قناة الأساسية. نأخذ بس إيش كان هو في شق آخر لسؤالي، كيف نرد على إيش؟ نعم، على من يقول أن هذا تلسين. طيب قل له اثبت لي أنا يعني لماذا هذا تجسيم ولماذا النزول ليس بتجسيم، يعني لماذا الجلوس تجسيم والنزول ليس بتجسيم، لماذا النزول تجسيم وإثبات العين ليس بتجسيم. طبعا إذا كان المناقش سلفي، يعني إذا كان يزعم أنه سلفي فيقول لك الجلوس تجسيم وإثبات اليد ليس بتجسيم، لا، إثبات اليد والجلوس كل ذلك حكمه واحد عندنا، فلا يجوز لك أن تأتي وتقول لي هذا تجسيم وذاك غير تجسيم. وإذا كان المناقش جهمي فقل له أنت يعني تنكر كل أفعال الله سبحانه وتعالى، ما وقفت عندك إلا على الجلوس، أثبت. طيب الجلوس تجسيم وافقتك، أثبت لي الاستقرار على العرش، أثبت لي الصعود، أثبت لي النزول، أثبت لي المجيء، فيقول لك أنا ما أثبت هذا. قل له وقفت لي على مسألة الجلوس فقط، أنت إذن خلافك معي ليس في هذه المسألة، خلافك معي في إثباتي أن الله سبحانه وتعالى يفعل، أنت عندك إله ليس ثابتا وليس متحركا وليس متصلا وليس منفصلا، هذه صفات الإله غير الموجودة في القرآن والسنة، اثبتها لي، أنا عندي صفات، أترك الجلوس، خلينا بالصفات التي في القرآن، أنت ما تثبتها فبدك تجينا تناقشني بالجلوس، وانت ما انك مثبت اللي في القرآن، تريد تثبت شيء وارد في آثار، نحن عندنا ما عندنا مشكلة أن نثبت عمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل ووكيع بن الجراح وهؤلاء الذين نأخذ منهم، اتركهم على جنب إذا هذا، وخلينا في القرآن، اثبت لليد، ترجعه إلى أصل المسألة، ثم بعد ذلك إذا كان هذا تجسيم والسلف أثبتوه، فإذا تجسيم حلو جيد وسنة تجسيم، وين المشكلة؟ إذا يعني طبعا هذا تنزل في الحوار وليس إثبات للتجسيم، هذا تنزل، السلف كلهم أثبتوا التجسيم، إذا تجسيم حلو، مثل ما يأتيك النصراني مثلا ويقول لك إذا قلت إن الله أحد هذا فيه نفي لألوهية المسيح، أنت نفيت ألوهية المسيح يا كافر، فتقول له طيب ديننا فيه نفي ألوهية المسيح، إيش بدي أعمل لك يعني؟ ففهمت كيف؟ فأنت تقول له إذا كان هذا الذي نحن نعتقده، نحن المسلمون نعتقده، إذا كان تجسيما بالنسبة لك إذا تجسيم حلو، إذا سميته مو تجسيم، إذا سميته تقسيم، إذا سميته توحيد، إذا سميته تثليث، إذا سميته تربيع، إذا سميته خديجة، أي اسم تسميه ما عندي المشكلة، إذا كان هو هذا دين المسلمين وأنت سميته باسم لا يعجبك فإذا هذا الشيء هو جيد. فنرجع إلى أصل المسألة، أنت حاور هل هو ترسيم ولا مترسيم ولا كذا ولا كذا. طيب بهذا نختم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وانتبهوا إخواني بارك الله فيكم، إذا في أحد يحب أن يتطوع في مسألة قص الفيديوهات يرسل على المجموعة التفاعلية لعل يعني نستفيد منه. بارك الله فيكم حتى تعم الفائدة في هذه الأسئلة ولا تكرر ويستفيد منها يعني مجموعة أكبر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.